أن محمد عبده ورسوله وخفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث ابن عباس وما فيه من معاني مع ما فيه من مقال، إلى أن قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك، وهو كما قال، أي أنه أثر صحيح. فابن عباس رضي الله عنه فسر الأسباب في هذه الآية بأنها المودة. قوله قال المودة، أي التي كانت بينهم في الدنيا، خانتهم أحوج ما كانوا إليه، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وأيضا قال الله تعالى، اكتب هذه الآية عندك: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. والآيتين من سورة العنكبوت، وهما يبرزان قضية من أشد، من أعظم القضايا ومن أهمها، وهذه القضية هي قضية ما بين الأنداد وما بين متخذيها من العلاقة والصلة والأسباب، ما بين الأنداد وبين متخذيها، يعني متخذ الأنداد من دون الله عز وجل، ما بينهما من صلة ومودة وأسباب ومحبة. وهذه الأسباب التي ذكرت في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي أنهم لما جعلوهم في الدنيا أنداد ما جعلوهم إلا مظنة أنهم سيكونوا سببا يوم القيامة لما جعلوا سببا له. وما هو الذي جعل سببا له؟ للنفع يوم القيامة والنجاة من العذاب والشفاعة والوساطة وما شابه. فهم لم يجعلوا سببا لطعام ولا شراب ولا لكثرة مال أو ما شابه، إنما جعلوا سببا لماذا؟ جعلوا سببا لنفعهم في الآخرة. فلما يأتوا هذه المودة التي كانت بينهم في الدنيا، التي هي معمول قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ليه؟ لماذا يتخذونهم أندادا؟ ليكونوا سببا، مش كده؟ ليكونوا سببا، فهم يجعلونهم، نعم، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيتزلفون بهم لله ظنا منهم أن هذا الطريق موصل. فهم في الدنيا تمسكوا بأسباب ظنوا أن مسببها سيقع وسيحدث يوم القيامة. فيأتوا يوم القيامة يجدوا أن تلك الأسباب التي تمسكوا بها واتخذوها قد تقطعت، قد فلم توصلهم لشيء، قد تقطعت أي زالت، وزالت الصلة بينها وبين مسببها، بينها وبين إيه؟ مسببها. لأنهم لما جعلوا هذه الأنداد في الدنيا على أساس تكون نافعة في الآخرة، جم يدوروا على النفع لم يجدوا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم إيه من دون الله، نعم، فدعوهم من باب أنهم بحثوا عن الأسباب ومسبباتها، أين فدعوهم كلها فرصة، فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. هذه الآية آية الكهف ترجمة لآية البقرة، وتقطعت بهم الأسباب، لأن تقطعت بهم الأسباب بيّن بعد هذا الإجمال شكل وهيئة هذا التقطع، فقال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم من دوني، فيحصل أنهم يدعوهم، يعني مثلا الذي تعلق بالبدوي يقول يا بدوي، والذي تعلق بالحسين يقول يا حسين، والذي تعلق مثلا بعلي يقول يا علي، والذي تعلق بغيره يقول يا فلان يا علان، بالملك والجن والإنس. لم يستجيبوا لهم، لماذا؟ لأن لكل منهم شأن يغنيه في ذلك اليوم، فلا يلتفت، لأنه يبحث عن من ينجيه، يبحث عن من ينجيه. هذه ما اتخذوهم هي الأسباب، فيقول بس هم سابونا للسبب، نروح نجيب السبب بقى بتاع النفع، سبب النفع. ولعلهم يعلمون أن النفع سيكون من عند الله، ولكنهم أخطأوا لما جعلوا طريق النفع بواسطة لم يأذن فيها الله عز وجل بالأنداد، فهم ظنوا أن النفع سيأتي من الله بالأنداد أو بالوسائط أو بالشفعاء، فأخذوهم أسباب وتمسكوا بهم، وظنوا أن هذه الأسباب ستكون هناك صلة بينها وبين مسببها، في صلة، فلما جم لقوا أن في تقطيع، فلم توصل تلك الأسباب إلا إلى عكس ما اتخذوه له، إلى عكس إيه؟ كما قال في الآية بقى التي معنا اللي هي في سورة ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. هم في الدنيا كان بينهم إيه؟ مودة، مش كفر ولا براءة، حب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، مش يكفرون بهم. والكفر تمام البغض، الكفر بالشيء تمام ايه؟ بغضه. اكبر سوء، اكبر حد من احداد من حدود البغض الايه؟ الكفر به، مفيش بعد الكفر به حد خلاص، لانه يعني التبرؤ منه من كل وجه، فلا يجتمع له في قلبه الا كل حدود العداوة، الا كل حدود الايه؟ فدول يحسوا ان دول هيغرقوهم، ودول يحسوا ان دول هيغرقوهم، فيكفر بعضهم ببعض. ربنا استمتع بعضنا ببعض، زي ما سبحانك ما عبدونا، بل كانوا ايه؟ يعبدون الجن اكثرهم به، خد بالك، يعني اذا كله يتبرأ ويتقطع، وتقطعت بهم الاسباب. فشوف ابن القيم بيقول ايه، بيقول أي التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، أحوج ما كانوا إليه. هذه المودة التي اتخذوها في الدنيا في أحوج موضع كانوا فيه هو ليس في شفاء المريض وإن كانوا يحتاجونهم، وليس في رد الغائب وإن كانوا يحتاجونهم، وليس في رزق الولد، وليس وليس وليس وليس، لكن أحوج موقف هو موقف الإيه؟ موقف النجاة يوم القيامة. أحوج موقف، إن كانوا في الدنيا يسألونهم مسألة لا تنبغي إلا لله، يستغيثون بهم، يستعيذون بهم، يستصرخونهم، يسألونهم، إلا أنهم أحوج ما يكونون إليهم في تلك الساعة، ساعة طلب النجاة في الآخرة. عند هذه الساعة هم في الدنيا أيضا منقطعين عنهم، ولكن الشياطين توصل لهم تلك الأسباب المنقطعة، فيسأل القبر فيرد عليه الشيطان، أو يأتيه في منامه، أو يحقق له بعض المنافع، ليتصل السبب بعضه ببعض، ويستمر المشرك في شركه، أو المفتون في فتنته، أو الضال في ضلاله. لكن عندما يأتي الموقف، هذا الموقف ما فيش فيه شيطان، هذا الموقف هو موقف يوم القيامة، ما فيش فيه ايه، فمش هيأتي ويقول ايه ويندهوا فدعوهم فيستجيب الشيء، يقول لهم اه كان في الدنيا من باب التلبيس والتضليل ومن باب تجلب عليهم ومن باب ولأمنينهم ومن باب فلا تجد اكثرهم شاكرين. من هذه الابواب كان الله عز وجل تاركا الامر للشيطان بامره واذنه فتنة لبني ادم، لكن في يوم الملك لا ملك الا له ولا امر الا اليه، فيأتي العبد فيكون احوج ما يكون، لان هذه كل المرضى وان كان هو كان بيسفع ويستأذن ويستغيث ويدعو ويسأل، لكن كله لا يساوي شيء امام كرب الموقف وامام هلكة الكافرين وهلكة المشركين وهلكة الضالين الذين كما قال الله عز وجل ورأوا العذاب وتقطع بهم، رأوا هذا الإجمال فصلوا في آية الكهف برضه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر، وجدوا ما عملوا إيه حاضر. وأيضا بعدها بآيات فإيه فلم يجدوا عنها مصرفا، فلم يجدوا عنها مصرفا، واضح. فإنهم لما كان بينهم وبين مشركيهم بين من أشركوا بهم معذرة ومن اتخذوهم من أنداد ومن تعلقوا بهم من أسباب غير التي أذن الله بها ظنا منهم أنها موصلة يأتي يوم القيامة ويجدوها إيه؟ مقطوعة متقطعة لا توصل إلا شيء، واضح. خانتهم أحوج ما كانوا إليها، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. الحاصل أن العبد عندما يتخذ من دون الله ند فهو يجعله إله، يعبده يستغيث به يسأله يدعوه، مش كده؟ فعندما يثبت له أو ينزل له أو يجعل له من قسم الإلهية شيء فهذا ليس له على الحقيقة وجود. يعني من عبد الحجر، الحجر هذا الذي سيعبد ويسأل ويستغاث به وينظر له في الأولى والآخرة ما أمره أنه إيه؟ حجر. في الأولى والآخرة أنه لن يزداد عن كونه في الحقيقة حجر، وإن كان في نفس وفي قلب عابده إلها، فهذه إلهية على لسان قائلها وليس لها في الحقيقة مكان. هذه إلهية على ايه؟ لسان مدعيها، يا سيدي فلان او يا كذا او يا كذا او يا كذا، او زي ما كانوا المشركين الاوائل يسألونهم ويجعلونهم ويعبدونهم ما نعبدهم، يعني ما نؤلههم الا يقربون الى الاله الاكبر زلفا، مش كده؟ طب هم دول لما عبدوهم تحولوا عن كونهم اصنام واحجار لا تنفع ولا تضر؟ لم يزد، مش لما هو كان حجر ولما تعبد زاد حتة، لا هو حجر. يأتيه الكلب يبول عليه، يأتيه الثعلب يأكل ما قدموا له من قرابين، هو حجر، لكنه في نفس من ذبح له ونذر له ودعاه واستغاث به وتعلق به واستعان به ودعاه وخافه بالغيب في نفسه ايه؟ إذن هي إلهية على لساني وفي نفس مدعيها وليس لها في الحقيقة شيء، بينما إلهية الله عز وجل هي حقيقة في ذاتها وبذاتها وإن لم يدعيها أحد، وإن لم يدعيها أحد أو يعترف بها أحد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، ما نقص، يعني إذن لم يكن ذلك مذهبا بإلهيته ولا بربوبيته ولا بملكه ولا بشأنه ولا بمقدرته ولا بكونه ينفع ولا بكونه يكشف الضر ولا نقص. فهي إلهية بذاتها لأنها لرب بذاته حقيقة، إن ما تعبدون من دون الله حقيقتها إيه؟ أوثانا. وما تجعلونه بينها وما تجعلونه بينها وبينكم من المودة ومن التأليه ومن المقام ومن الخوف والرجاء والمحبة هي ايه بقى في الحالة دي؟ تبقى ايه؟ افك مفترى. لان لا لان ايه هو الافك؟ يعني ايه كذب؟ يعني ما لا حقيقة له، يعني ما لا حقيقة له، يعني ايه صدق؟ يعني ما له حقيقة. صح؟ انت لما تقول مثلا البئر مملوء وهو في ماء نقول ايه؟ صادق. ليه؟ لانه لا حقيقة. البئر مملوء وهو فارغ كذب، انه لا حقيقة لهذا الخبر. فاذا لما احنا نقول ان الله اله هذه حقيقة بغير ادعاء، يعني حتى ولو لم يدعي بها احد. لكن لما نقول ايا بقى من دون الله، مش ايا، ان شاء الله حتى نكون الملك المقرب ولا النبي المرسل ولا العبد الصالح ولا ايا كان، فهو ايه؟ افك. انما تعبدون من دون الله حقيقتها انها اوثان. وكلمة اوثان ادق لانها تشمل كل معبود سوى الله، ما كان على صورة او غير صورة، وما كان على هيئة او غير هيئة، سواء كان ذات او معنى. واضح؟ واحد بيعبد الخير الشر الظلم النور، ممكن ما يكونش لها ايه؟ ذات حقية، لكن هتبقى عام من كلمة صنم. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. ايه اللي بخلقوه؟ تلك العلاقة التي بينه وبين ذلك الوثن من الود او المحبة او الانابة او التوكل او الخشية او الرجاء، الذي ينبني عليه سؤال استغاثة ونزل وزبل وتبتل ودعاء. هذا هو اللي خلقه. مين اللي خلقه؟ مين اللي اوجده؟ خلق هنا بمعنى اوجد، اللي هو المدعي. هذا هو خلقه هو، يعني هو اللي اوجده، لانه لا حقيقة له. لكن لما نيجي نقول بقى ان الله عز وجل يرهب ويحب ويخشى، دي حقيقة عندما تقيمها انت تقيم حقائق ولا تجدها من عندك. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إفكا. فإذا وتقطعت بهم الأسباب، أي تلك الأسباب الباطلة، أي تلك الأسباب، وجاءت بالألف واللام، ألف واللام العهد، أي الأسباب التي اتخذتموها مما لم يأذن بها الله من المودة والمحبة والخشية والإنابة والتعلق بغير الله عز وجل. واضح؟ طبعا ده بيظهر إيه المعنى ده، اللي هو يعني الأسباب دي بالمعنى ده جبناه منين؟ من خلال سياق الآيات. ليه؟ ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. هنا لما الأسباب التي توجب العذاب، يبقى الأسباب الهين الباطلة والكفرية والشركية. أما الأسباب التي تنجي فإيه؟ لا تكون مذكورة هنا، لأنها لا توجب العذاب، لا توجب. وفي آخر آية تقول إيه؟ وما هم بخارجين من النار. يبقى دلت على أنها كفر والعياذ بالله، أنها أسباب أوجبت الخروج الدخول الخمود في النار. يخرج منين؟ وما هم بخارجين. وما هم سواء تقول لي خلود ابدا، حط له ابدا، ما تحطلوش ابدا، قطع الطريق عليك بايه؟ وهم بخارجين. قطع عليك الطريق وهم بخارجين. قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى. هؤلاء المتبوعون المتبعون معذرة، هؤلاء المتبعون كانوا على الهدى، واتباعهم ادعوا انهم على طريقهم ومناهجهم. فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى واتباعهم ادعوا انهم على طريقهم ومناهجهم وهم مخالفون. مين بقى هؤلاء المتبعون؟ اللي هم مين؟ الصالحون وأهل الخير وأهل البر، الذين عبدوا من دون الله بغير سلطان وبغير إذن وبغير حق. فدعا الأتباع الذين تعلقوا بهم أنهم إذا فعلوا ذلك من النذر لهم والذبح وما شابه، أنهم بذلك يسيرون على طريقتهم، وهم في الحقيقة قد خالفوها. وهم مخالفون لهم، يعني الأتباع مخالفين للإيه؟ للمتبوعين، سالكين غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم. يعني لما تيجي تقول له طب ليه يا أخي تعمل كده، طب ما هو نفسه ما كانش بيذبح لحد ولا ينذر لحد ولا يدعو غير الله، يقول لك بس أنا لما أحبه فإيه أبقى معاه، ولما أحبه يأخذني معه ويشفع ليه، ولما أحبه أجده يوم القيامة، ولما أحبه أبقى من جلسائه، ولما أحبه أبقى من رفقته، ولما أحبه يجمعني الله وإياه يوم القيامة في الجنة. فتأتي بقى شوف ترد كل المزاعم دي ترد عليها إيه؟ وتقطعت بهم الأسباب. فتبرؤون منهم يوم القيامة. مين اللي يتبرؤوا؟ الأتباع متبوعين يتبرؤوا من الأتباع، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرته، يعني مع كثرة الأعمال، إلا أنه إيه؟ وبال وحسرات. يعني بدلا ما يكون سبب للبشر، نحن نرى في الحديث أن العمل الصالح يأتي العبد في قبره يقول له إيه؟ أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، والتاني يقول له إيه؟ الذي يسوءك. فطبعا الذي يقول يقال له أبشر بالذي يسرك أنه رأى أعماله بشر وسرور، والآخر لا رأى أعماله حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ما فعله لم يفعله لكي يكون له يوم القيامة هذا. يعني صاحب المعاصي وصاحب الفجور يقول ايه؟ انا عارف ان انا في جهنم، فعندما يأتيه عمله متوقع، زي الرجل اللي قال فاذا انا مت اذا انا ومتوقع ان عمله سيأتيه بما يسوءه، لكن الذي يسعى في عماية وفي ضلال يظن أن هذا سيكون سبب البشر والسرور له يوم القيامة. فحتى لما تخاصمه يقول لك سيبني انت بركش دعوة، انت مرزق عرف، انت لم تصل بعد، فيظن ان ده ايه؟ طريق البشر، طريق البشر يوم القيامة. اي نعم، طريق البشر يوم القيامة. فلما يأتي ورد ويوارى يرى ايه؟ ان الامر خلاف ما كان يتوقع. فليه قال بقى اعمالهم حسرات عليهم؟ العنود اش حسرات؟ ده الحسرات من العامل مش من العمل، كأنه شو بقى، فوضع العمل مقام المعمول، فكأن العمل صار حسرات لانه لا يتأتى منه الا الحسرات فحسب، ما فيهوش شعرة بشر، ما فيهوش ذرة بشر. وفي نفس الوقت هو كان مؤمل امال كبيرة ومعول تعويل شديد، وده معنى الضلال. الضلال انه يمشي على غير الجدة يظنوها الايه؟ الجدة، مش احتمال، لا ده يظنوها الجدة. فكان معول بحيث انه هو ايه؟ حاطط في اعتباره ان الامر ده كان يومان وكذا، والامر ده يدخل الجنة على طول، وده هيكون سببه كذا، وده هيكون سببه كذا. واضح؟ فيبقى ايه؟ كل واحد كل واحد ايه؟ يحط في اعتباره ان كل عمل من الاعمال التي تعلق بها دي هتكون سبب الجنة، ودي سبب البشر، ودي البعد عن النار، ودي الرفعة في الدرجات، ودي كذا ودي كذا ودي كذا. كل واحد بقى مقاماته على قد ما يقدر، اللي بيدبح فرخة غير اللي بيدبح نعجة، واللي بيدبح للفلان الفلاني غير اللي بيدبح لعلان العلاني، واللي بيطوف مرة غير اللي بيطوف 50 مرة، واللي بيحل الاستعتاب غير اللي ما بيلحس الاعتاب، وكل واحد بقى ايه بيتفانى في القربات، ظن ان كل ده ايه هيقرب يقرب يقرب يقرب، فبيتفانى في العمل ليس من باب البعد، ليس كشارب الخمر، وليس كلاعب الميسر، وليس كايه كالزاني، وليس كسارق الاموال، ولا اكل الرشوة، ولا ولا ولا، لكن ده ايه؟ ده متفاني في العبادات. فيبقى داخل لما يموت او يبقى ايه مقدم بقى على انه سيجد الكنز، يفتح الكنز يطلع منه الحسرات، يجي الامر على خلاف تماما ضده، لان هو كان متوقع منه البشر، متوقع من غير اللي هو ايه، فاذا انا مت انه متوقع ان هو ان قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احد في العالمين. ليه يا ابن الناس؟ انت بتعرفوش انا عملت ايه؟ لكن ده يقول لك ايه؟ ده احنا كده هنبقى خلاص الى الجنة. فينقلب الامر، ينقلب الامر. يراه يوم القيامة حسرات عليه مع كثرته، مع كثرته وشدة تعبه فيها. هو اللي بيذبح ده مش بيتكلف، اللي بيطوف ده مش بيتعب، اللي بيسجد ويقرب ويسافر ويقطع البلدان والاقطاع ويشد الرحال ده بينصب ويتعب ولا لا؟ ونصبه اذ لم يجرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وانتصاره واثاره لله ورسوله. واحد يقول يا اخوانا ده انا ما فعلت ذلك الا لان اصل الى الله، ده انا ما عملتش كده الا حبا في الله، انا حبيته ده حبا في اللي، يعني انا عملت ده لله، ما عملتش ده للشيطان، يعني انا جعلت ندي مع الله لله. نقول له ايه؟ ها؟ ايوه. لماذا؟ لانك انت مطالب ان تنزل الله المنزلة التي تليق به، وانت بذلك ما انزلت الله المنزلة التي تليق به، بل جعلت معه ندا، فظلمت نفسك وأنقصت قدر ربك في قلبك. واضح؟ فكان سعيك في عماية، فما جربت المولاة ولا المعاداة ولا الحب ولا البغض، بل كان في من؟ في هذا الند، في هذا الند، في هذا الند، مش في الله عز وجل. فلذلك كانت القاسمة، كانت القاسمة. واعلم أن الحب قد يكون في الله، حب يكون في الله ولله، حتى والحب وحب يكون لمن يأمرك الله بحبه ولكن ليس في الله ولا لله. يعني واحد يحب الرسول في الله ولله، واحد يحب الرسول الذي يحب الله منك أن تحبه بس في غير الله، كيف يكون ذلك؟ إذا أحببت الرسول على المقام الذي أمرك الله به وعلى الوزان الذي أذن الله فيه فقد أحببته في الله ولله. أما إن جعلته لله ندا بتحبه أكثر، هو بقى من الوزان. والله عز وجل يرضى منك أن تحب نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أنت مش بغضته، أنت حبيته وزودت شوية، لكنه حب ليس في الله ولا لله، لأن ما كان لله يكون على، لا يكون على ما يرضيه، يكون على ما أذن فيه، يكون على ما أمر به. يعني ممكن كده انت ربنا يأمرك ببر والديك فتأمره تبره لحد ما تصلي له، فتقول لأن ربنا أمرني ببر، يبقى هذا يكون لله. واضح؟ ومن ذلك حب النصارى للمسيح، حب النصارى للمسيح، فإنهم يحبونه لكنه لا حبا لا في الله ولا لله، لأنهم حبوه حبا لم يأذن به الله، بل نهى عنه الله وتوعد لمن صار فيه بالهلاك والدمار والخلود في جهنم، مع أنهم يحبون المسيح ابن مريم، وحب المسيح ابن مريم مما يرضاه الله عز وجل. لكن يبقى إذن الحب في الله ولله له ضابطين، الأول أن يكون أن تحب من أو أحبه، أمرك أو أحبه. الثاني أن يكون على الوزان الذي أزن الله فيه، أن يكون على الوزان الذي أزن الله فيه. حب الناس مثلا حب أهل الصوفية أو حب مثلا من يحب من المشايخ ومن العلماء واحدا فيغالي فيه، ولما دي يتكلم يقول لك إيه؟ لا، يقول لك الله أمر بحب دول ولا لا؟ فيحتج عليك بأنه يفعل ما أمر الله به، فهو يحبهم لأن الله أمر بحبه. واحد حب الصحابة لغاية ما عبدهم أو لغاية ما جعلهم زي الأنبياء، بلاش عبدهم، يجعلوا من أقوالهم كأقوال العلماء كأقوال الأنبياء، وتيجي تنكر عليه يقول لك ايه؟ حب الانصار من الايمان وبغض الانصار من النفاق، وان حب الانصار حب الصحابه ده من الايمان، لان ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم ولكنه احبهم، يبقى فقد الضابط الايه؟ الثاني. لما يجي واحد مثلا يحب شيخه ويرفعه بحيث انه يجعله في مقام الانبياء والرسل، او يجعله هو بس المقبول، فلا يحب غيره ويعالي في حبه ويعادي في حبه، ولا يحب من كان في رتبته من غيره، يبقى ايه؟ يبقى ده ليس حبا في الله ولا لله، مع انه احب من امر الله بحبه واذن الله في حبه. خد بالك من حته دي، المساله دقيقه. يبقى المسألة مش انك انت تقول ايه، انا بعمل اللي ربنا امرني بيه، انا بحترم العلماء بتوعي، حتى انك تصل دون حال الى المغالاة فيهم، حتى تجعل قولهم اذا احلوا الحلال اذا احلوا الحرام واذا حرموا الحلال وهكذا، ثم تقول ايه، ام الله امرني بحب العلماء واحترامهم واتباعهم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى هنا ايه، يلبس على نفسه، واضح؟ يبقى ليس وحبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله، أبطل ذلك العمل كله، جعل العمل كله حصرات، مع أن هذا العمل جعل بهذا النيه تقربا لله رب العالمين، ففقد أهم شروط قبوله، هو الإخلاص وإفراد الله عز وجل بالأمر والعمل والقول، وقطع تلك الأسباب أي التي تعلق بها الأتباع لمن تبعوهم، يؤمن منهم أنهم لما يتبعوهم بذلك وعلى هذه الطريقة فيتوصل بهم الأمر إلى النجاة، فقطعت بهم الأسباب وتقطع، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله تعالى، كل سبب أو وصلة ماشي ووسيلة ومودة كانت لغير الله تعالى، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه الذي لا تشوبه شائبة، فضلا على أن تخرقه خارقة. إذا كان الشائب يهلك فكيف بالخارق؟ فكيف بالقاتم؟ الشائب ايه؟ يهلك. يعني لو ان عمرا نقيا كوب من الماء وضعت فيه قطرة من الحب، قطرة واحدة، سيكون لون الغالب لمن؟ للماء ام القطرة في الحب؟ القطرة. فكيف اذا كان نصفها حب؟ فكيف اذا كان جلدها؟ الشائب يفسد ويهلك، فأحدث ولا حرج بعد ذلك، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، السبب هذا لابد أن يكون غير شائبة، فضلا عما يزيد عن الشائبة، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله، حظ العبد على قدر حظه من الهجرة إلى الله ورسوله، أي الهجرة وتجريده عبادته لله وحده ولا لازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع، الحب والبغض لمن؟ للناس مش لله، والعطاء والمنع والمولاة والمعادة، بحيث لا يكون قد أحب من أحب إلا لله عز وجل، وبحيث لا يكون قد أبغض من أبغض إلا لله. فالعبد الذي يعبد الله وحده تجد هذه النوازل تنعكس، تكون لله وحده ما دام هو عبد لله وحده، منصار لله وحده، مهاجر لله بقلبه وكليته وحده، تجد لا يحب الا الله ولا يبغض الا الله ولا يعصي ولا يرمى ولا يوالي ولا يعادي، والتقريب والابعاد ولا يقرب الا من قربه الله وامره بالقرب منه وتقريبه، ولا يباعد لمن بعده الله وأمر بإبعاده، وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد لا يحقق العبادة ولا يحقق الأسباب الموصلة إلا بأمرين، عبادته وهذا يعني أن يجعل الله المعبود الأوحد، وهذا يتطلب اللوازم الحب والبر والعطاء والمن والمهمات والمعاهات والإفعال والتقنية. الأمر الثاني في الدليل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان، حتى لو كان نفسه التي بين جنبيه. وتدريب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريبا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره. خد بالك من كلمة شوائب، لأن الشوائب كما قلت دائما يحجب النبي ويحجب الشوائب مهلكة، فكيف المفقة؟ شوائب منها مهلكة، فكيف المفقة؟ بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن الأكثر من الإيه؟ الشائبة، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. هذا السبب، هذا السبب الذي فيه تجريد التوحيد وتجريد الاتباع، الذي فيه تجريد عبادة الله وحده وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما له بقى؟ هو الذي لا ينقطع بصحبه. الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا إيه؟ أولئك لا تنقطع بهم الأسباب ولا يرون العذاب ولا يكونوا من الداخلين في جهنم، لأنهم قد اتخذوا السبب الموسى. فعندما يؤمنون فيه وبدون ما أمنوا، وعندما يتعلقون به وبدونه سببا للنجاة. لأن الله بسطها في الدنيا سببا للنجاة، فقد كانوا على الجادة وعلى الهدى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ايه حبل الله؟ زي ما سئل عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر، فسأل ابن مسعود فبيقول له ما حبل الله؟ قال والله ان حبل الله تركوه الذي كان عليه ابوك، تركوه الذي كان، تركوه في الدنيا وتركوه الاخر في الدنيا. هو ده الحبل. حبل ده طبعا هو حبل دي ولا حبل محسوس، لا حبل معنوي، صلة معنوية. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه ابدا. نسأل الله ان يرزقنا واياكم هذا السبب. هذا السبب هو التوحيد، بغير شائبة شرك وبغير شائبة اتباع. لأن الشرك طاعن في ماذا؟ طاعن تدريب التوحيد، والاتباع طاعن، الله يسلمك، طاعن في تدريب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بين ابن تيمية رحمه الله القلب السليم، قال القلب السليم ومن سلم من أدران الشرك وبراثم البدع. أدران الشرك وبراثم البدع، ليه؟ عشان حقق تجريد توحيد، تجريد متابعة. يبقى تستعسك بالحبل واعتصم به ومسك بالكتاب وعد عليه بالمغافز، يعني عمل بالوصايا كلها، كلها وصايا مفيش عليها. الذين يمسكون الكتاب واعتصموا بالله جميعا كده، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين جعلها بالمغافز. يبقى دي كلها نهى اوامر. يبقى عشان يبقى في عبد وتمسيك واعتصام، يبقى لابد انك تسلم عن اسباب الافتكاك، عن اسباب الضعف، عن اسباب البعد من الشرك والايه؟ والبعد. الشرك والبعد. وهذه هي النسبة بين العبد وربه، وهي نسبة العبودية اللي هي قضية ايه؟ عبد عبد ورب رب. وهي نسبة العبودية المحضة، وهي أخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجع. مهما راح به هي مآبه وحوله وملجأه ولا تتحقق إلا بتجريبه متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. من أين تعرف حق الله؟ من متابعة الرسل. من أين تعرف قدر الله؟ من متابعة الرسل. من أين تعرف ما ينبغي عليك وما لا ينبغي منك؟ من متابعة الرسل. إن هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها أي إلى هذه العبودية إلا بمتابعتهم. فقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. اسمه الله ماذا؟ اسمه عمل، ولم يسميه لعب، ولم يسميه له. ونحن قد عرفنا أنه لا يسمى في الكتاب عمل إلا ما كان عبادات، إلا ما كان عبادات. وقدمنا إلى ما عبدوا من عبادات وما عملوا من أعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يستطيع أن يجد منه شيئا مجتمعا فيكون له وجه أو أثر. الهباء، إيه الهباء؟ الهباء هو ما يتبقى بعد ذر الرماد من أثر غباره ومن أثر ذره، ولا يرى إلا مع الرؤية، مع الرؤية الواضحة أو الشديدة والضوء الشديد. والمنثور والملاصق الذي لا يجتمع بعضه على بعض، فهو من جهة حتى وإن تجمع ماله ما يجب طيب. يعني انت حد منكم عنده شباك والشمس داخلة منه يلاقي فيه كده حاجات زي غبار كده عمال يروح ويجي، لو جمعت هذا الغبار، لو فرضنا ما جمعته وجمعت منه كميات، لا وزن شيء لا. فكيف اذا كان منثورة؟ امعان في لا وزن. امعان في ايه؟ في لا وزن. يعني ايه لا وزن؟ يعني لا قيمة. لأن الأعمال، الله عز وجل علمنا أن الأعمال يوم القيامة توزن، فلما تكون هباء منثورة يبقى لو تصور أنها توزن يبقى لا شيء، لا قوة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هم عملوا كما قال ما في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عمل ونصب وتعب، ومع ذلك تصلى نارا حاميه. اعوذ بالله من الخذلان، الله الا يجعلنا منه، اللهم لا تجعلنا منه يا رب. لماذا؟ لانها عملت ونصبت، وكان مآلها مع العمل والنصب النار. ليه بقى؟ لان هذا العمل والنصب حط بقى معانا قبلنا الى ما عملوا من عمل، فلما هم يستلموا الجزاء فيتحط في الميزان العمل عشان يستلم الجزاء قدامه. لا والله الغنى ايه؟ هباء منثورة، ما وزنش حتى ذرة، لأن الموازين عند الله ربك بالإيه؟ بالذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعدت عليهم سيئات، وعد عليهم مصائبهم، وعد عليهم شكوك. وفي المقابل الأعمار الكفة مالها؟ قوية، هباء منثور. واضح؟ يبقى هباء منثورا هو لو كان هباء فقط لازم، لانه لو تجمع ما وزنه ما كان وزن، فكيف هو منثور؟ واضح؟ فهذه الاعمال التي كانت في الدنيا على غير سنته، فكانت في الدنيا على غير سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي يرد، اما يرد بسبب فقد الاخلاص، وإما يرد بسبب فقد المتابعة. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته، والذي أشرك يبقى ضاع العمل. أيوة. حاجة ثانية، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ضاع العمل، يبقى هباء منثور، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسوله وطريقة سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، دي جمعته للإخلاص قبل سبع. يعني هذه أعمالا كانت على غير سنة يعني ايه اتفوقها بدعية، ولغير وجهي اتفوقها تركي، يجعلها الله هباء منثورة ولا ينتفع منها صاحبها بشيء اصلا، ولا ينتفع منها صاحبها بشيء اصلا، وهذا من اعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، ان يأتي فلا ينتفع بشيء من عمله، خاصة وهو قد عول عليه في الدنيا تعويلا يظن انه سيبلغ به مراتب الصديقين، ثم يأتي فيجد ليس له منه شر، ثم يجد مآله في اسفل السافلين، نعوذ بالله. يبقى اي حصر بقى اذا كان اللي بيفوتوا شيء من الدنيا بيتحصر، وده طبعا مش صح. فشوف بقى في مقام النجاه التامه او الهلاك التام، لا ينتفع منها صاحبها بشيء اصلا، وهذا من اعظم الحسرات على العبد يوم القيامه، ان يرى سعيه ضائعا، وقد سعي اهل السعي النافع بسعيه، نسال الله ان يجعلنا منهم. وهتحصل ليه؟ لان بص كده الى العمليه ايه؟ المساله الذين كانوا يظنوا انهم لن يبلغوا مبلغه قد نجوا، ولم يبلغوا هو معشار معشار معشار مبلغه، والذي كان يظن انه سيبلغ به عمام السماء والنجوم والغرفات بلغ به ايه؟ درس جهنم، ان يرى سعيه ضائعا، وقد سعد اهل السعي النافع بسعيه. انتهى ملخصا من كلام الخير رحمه الله. وهذا الكلام فيه التشديد والوعيد لمن احب لغير الله عز وجل، ولمن اتخذ مع الله ندا، او اتخذ من الاسباب غير الاسباب التي نصبها الله لعباده لتوصلوا الى مرضاته، مهما كان ذلك تعويلا على مقصد حسن او على ظن حسن، فان الله عز وجل قد نصب لعباده طريق مرضاته، فمن سلكه فقد نجا، ومن بعد عنه فقد هلك. والله عز وجل يقول فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليه. وقد حفظ الله عز وجل في مجمل هذا الكلام بقوله تعالى، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبيل التي تفرق عن الصراط هي تفرق عن الصراط في الدنيا، وتفرق عن الجنه في الاخره. تفرق عن الصراط في الدنيا يعني تفرق عنه بمعنى تبعد عنه، وتبعد عن الجنه في الاخره. وهذه السبل اما تكون سبلا الشرك، اما تكون سبلا البدع. بكده بينتهي الباب الذي اود ان تكونوا قد خرجتم منه بشيء ينفع، وان يعلمنا الله واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا سبحانه وتعالى بما قد علمنا. ولا بد ان تعلم ان باب المحبه هذا، او باب ايه المحبه، من اعظم الابواب التي تهم طالب العلم والمتعبد، يضبط المسائل الإيمانية سواء كانت متعلقة بأخذ الإيمان أو بكمال الإيمان، خاصة أنه كما قال ابن القيم في كلام سأقرأ عليكم في باب قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان فليس إياه، في أن المحبة هي أصل العبودية، وأن العبودية كالطائر أصله وجسده ورأسه المحبة، وجناحاه الخوف والرجاء. قد يحيا العبد بغير خوف ورجاء، لكن لا يحيى له إيمان بغير، لا يحيى له إيمان بغير محبة. في مسائل، طبعا هو الباب في مسائل كثيرة جدا، وفي أمور كثيرة ينبغي التخلص منه، لكن أعتقد أن ما ذكر من خفيفيات الصرف حتى لا يكون فيه تكرار، لكن أذكر بإذن الله من خلال ما ذكر المصنف من مسائل وما ينبغي ان نهتم به مما يخرج به من هذا البحر. سورة آية البقرة، وهي قول الله عز وجل ومن الناس ويتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وما في هذه الآية من بيان أن المحبة على هذا النوع وعلى هذا القدر محبة متعلقة بأصل الإيمان، لأن الله قال فيها علاقة إيه وما هم بخارجين من الله. واضح؟ تفسير آية براءة وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر آية حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأجره. وقد عرفنا أن هذه الآية من الآيات العظيمة البديعة التي تبين مقامات سواء متعلقة بأصول الإيمان أو متعلقة بكمال الإيمان، وأن العبد مع هذه المحبة الثمانية يمكن أن ينزلق ومنزلق دون أن يشعر، لأنها جبلت النفس على حبه وعلى الرغبة فيه وعلى طلبه، فقد ينزلق معها حتى ينصرف عن أصل القبض، ينزلق حتى ينصرف عن أصل. هو في الحقيقة أن العمل المنطلق يصرف عن كمال الإيمان، لكن قد يصل الانزلاق لغاية ما يصل للأصل فيجعلها من الأنداد التي تحب من دون فيقدمها عن قبض انفعاطها كالوعي فلت يعبد الدنيا ويعبد الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي لفظ من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية عمر لا حتى أكون أحب عليك من نفسك التي بين الكبين. ودخول النفس في الناس واضح واضح، وقد عرف أن تقديم الولد على الوالد في بعض الروايات من باب توليد وتقديم الصفقة على الأمر التقديس والاحترام، ثم تقديم له الاحترام والتعظيم والتجليل على ما فيه الشفقة، فهو قدم بهذا وقدم بهذا لأن هذا قد يربو عند بعض الناس وهذا قد يربو عند آخرين. واضح ليه؟ الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، ودي من المسائل التي قد تكلمت فيها أكثر من مرة عندما قلت أن الألفاظ قد تأتي في الشريعة تشعر بظاهرها بأنها كفر ولا تكون ولا فيها كفر من الترائم الأخرى التي تدل على أنها ما نفت إلا بعض الإيمان أو أثبتت كفرا أو شركا دون الكفر والشرك المخرج. من هذا المهم من هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم ما يؤمن على ظاهرها يعني نفسه، لكن لا يؤمن كما تشمل لا يؤمن الايمان اصليا اصلا لا يؤمن الايمان عليه واضح. ويقول على انه اماما انه نفي لكمال الايمان حديث عمر، لان عمر لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستقبل الإيمان وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ووصف عمر يومئذ أو ساعتها كافرا، بل كان مؤمنا أن الله قد استكمل بعض مراتب الإيمان استكمالا، ومن المعلوم أن مراتب الكمال لا حدود له كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمن، ولكن كما قال أبو الصلاة أن وصف وأصحابه وعمل مع إيمانه، فدار أن يكون النبي يكتب زيادة في الإيمان، وإيمان النبي بالنسبة لأحد الأمة أو لصديقي الأمة كمان. فقال له يؤمن لا رب ما يؤمن ما يؤمن مع القرينة من الشرع، القرينة كما قلت زي ما فهمت الحديث من أتى عرافا أو كهينا فصدقت فقد كفر بما أنزل على محمد، ورب كفر بك بغير كريمة بغير كريمة وبغير العصر الظهر، لكن لما بعد ما تقدم صلاة 40 يوما لم يجرب على أنها عقوبة جزئية وأنه جرم جزئي وأن الكافر يقبل عمله بإطلاق لا 40 يوما ولا سنة ولا فهذه الشرع هو اللي بيدل بعضه على بعض، وليس لك ان تتحكم انت من عندك. فرقص الله ايه الخامسة ان الايمان حلاوة، قد يجوزها الانسان وقد لا يجوز. ان الايمان حلاوة، قد يجوزها الانسان وقد لا يجوز. متى يجوزها الانسان؟ اذا كان عنده من الايمان او كان عنده من الثمار والاحساس وكرامة التذوق والطاعات والعبودية، بحيث يرى فيها حلاوة، وهو يبقي بأشق شيئا أحس فيه الحلاوة، وهو يبغض شيئا أحس فيه بالمرارة. لو أنت بتكره طعام وأكلته لك غصب عنك، اللي هيحصل؟ هتبقى عسل، مع إنه ممكن يكون عند غيرك من أطيب الطعام ومن ألذه. واضح؟ فليس عيبا في الطعام، لكن عيب في الايه؟ في الطاعم. فواجب العبد حلاوة الايمان حتى يسلم قلبه، وحتى تكثر عبوديته، وحتى يحب اصلا الايمان ويحبه رب العالمين. يحب رب العالمين. عندئذ لما يتذوق العسل يبقى يتذوقه على ثمار، فيجد فيه الايه؟ اما اذا تذوقه على مرض فيجد فيه المرض. قلت ان الله عز وجل علمنا ذلك، ان الناس بالنسبة لامور الايمان وبالنسبة لنفاق طعم الايمان يختلفون. اذا ذكر الله وحده اشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالاخر، ادي فريقه وجد في الايمان ايه؟ مرارة. وفي المقابل واذا ذكر الله واذا تليت عليهم اواته الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا صلت عليهم آياته فهذا الإيمان. وحنعرف يعني معنى الهجل، ونتكلم عن الخوف، الخوف والرهبة والخشية والهجل والرهبة. إذن هذه القلوب ذاقت خيرا، إذن هذه القلوب ذاقت ووجدت في الإيمان حلاوة فاستزادت منه، وإذا صلت عليهم آياته زادت ما شاء الله. يبقى عمال إيه؟ زي اللي بيرتشف ماء أو طعاما حلوا أو شرابا جميلا يستزيد منه ويرتوي، يستزيد منه ويرتوي. وإذا ما دوكها إيه؟ بقى كأنك بتعطيه سم، سم فإيه؟ لا يعني كل ما أخذ منه كل ما يحس بإيه؟ تقطع الأوصال ومغص في البطن وهتك في الأعصاب، لأنه مش سم وهكذا. واضح؟ أو سم. وسم مرتان صحيحتان. أما الإيمان حلاوة، قد يجد الإنسان وقد لا يجد. الثالثة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا به، أي الحب في الله والبغض في الله، العفاف في الله والمنع في الله، والمعاداة في الله والمعاداة في الله، والتقرب في الله والإبعاد في الله. ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا به، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا به. السابعة فهم الصحابي للواقع، فهم الصحابي للواقع ده على كلام العباس على فرض الصحة، اكتب جنبه يعني ان صح انه ان صح الاثر. ولكن هذا القائل الذي حكاه او يعني مطلع انه انه ايه لا يتصور صحته، لانه لا تعم البلوى في ازمان الاولين. قد تقع البلوى طبعا لا شك، لكن لا تعم. واضح؟ الأمر الثاني أن هذا ينطبق على أزماننا وأحوالنا أكثر من انطباق عليه، لأننا يكون فينا أن عامة المعرفة بيننا على أمر الدنيا. الرجل يحب الرجل على حسن بينهم من إيه؟ من مصلحة. إذا كان منهم مصلحة تجدهم يتزاوران ويتقابلان ويطعمان ويشربان ويأخذ ويأخذ كل منهما من مال الآخر. وماذا إحنا خلاص ما يهمكش بلد مصلحة دنيوية. أما إذا انقطعت المصلحة الدنيوية إيه بقى؟ ما يجيش فضيلة ورايا شغل، يبقى لا يكون، لأنهم لا يتعارف ولا يتآخى دنيا والعياذ بالله. عامة معاصاة الناس وقد رحم الله إلا من رحم الله عز وجل على أمر الدنيا. هذا واقعنا، هذا واقعنا في العمدان دي، هذا واقعنا وهذا فينا في زماننا، وهذا مطلوب الاستقراء يشرح ويدل عليه. طبعا الذين يحبون في الدنيا ويتأخون في الدنيا يبقى أمور العطاء والمنع والحب والبغض والتقريب والإبعاد والمرارة المعاداة تقع في إيه؟ في الدنيا بقى مش في الله عز وجل. واضح؟ الثامنة تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. وأن الأسباب هنا هي تلك الأسباب الباطنة هم الفعال والأنباب والأوثان. نعم الذين التي اتخذوها مما نهى عنه الله بل مما نهى الله عنه فحذر عباده منه التي فسرها ابن عباس بالايه؟ بالمودة. التفاعل من المشركين من يحب الله حبا شديدا. وهذا على احد وجهي تفسير قوله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله. الذين امنوا اشد حبا لله. على احد المهم ان هي في اول علامة معنوية. المعنى الاول ان الذين امنوا ان الذين كفروا يحبون الانداد حبا شديدا. وان المؤمنين يحبون ربهم يكونون احب لربهم واشد حبا لربهم من حب اصحاب الانداد واندادهم. وفي هذه الآية على هذا الكلام نسبة محبة الله عز وجل عند ايه؟ اصحاب الانداد. والنعم الثاني او التأويل الثاني ان الذين ان اصحاب الانداد يحبون الله ويحبون الانداد. ولكن الذين امنوا اشد حبا لله من حب الانداد لله. من حب اصحاب الانداد لله. مش من حب اصحاب الانداد للانداد التأويل الاول. من حب اصحاب الانداد لله. فكأن المشركين احبوا الله والمؤمنين احبوا الله. لكن المؤمنين لما لم يكن هناك فتنة بانداد ولا شائبة شرك بوسطاء فكانوا اشد حبا لله لانهم اخلصوا له الحب. والاولون لانهم شابوا الحب بالشرك وبالانداد وبالوسطاء فهي ضعفت محبتهم لله وان كانوا يحبونه عن محبة المؤمنين لله. فعلى التأويل الثاني قد اثبت لهم محبة الله اما انها محبة غير نافعة وانها لم تكن خالصة وما فقدت شرفها. أن من المشركين من أحب الله حبا شديدا كان عندما أحب من أحب حبا لله.